بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع التعليق على جملة من الأحاديث من سنن الإمام الجليل أبي داود رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الطهارة، قال باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال رحمه الله: قال أبو داود ورواه يحيى بن آدم عن شريك قال عن ابن جبر بن عتيك قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله. قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الصاع 5 أرطال. لا نزال أيها الإخوة في المقدار الذي يغتسل به والذي يتوضأ به، وليس القصد أيها الإخوة هنا تحديد ذلك، لكن المراد الأصل هو إسباغ الغسل وإسباغ الوضوء، بحيث أن الإنسان إذا اغتسل فإنه ينبغي أن يعمم جميع بدنه وأن لا يترك ولو ما كان ظفر، كما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك الحال بالنسبة للوضوء. ولكن أيضا هذه الشريعة جاءت لتكون وسطا بين الشرائع، وأمتها وسط أيضا بين الأمم، ومن هنا جاءت فأمرت بأمور وحذرت من أخرى، ومن ذلك الإسراف. وليس الإسراف أيها الإخوة هو يكون في الأموال وحدها، بل الإسراف يكون في الدعاء، ويكون في الطهارة، ويكون في الملبس وغير ذلك. فالمسلم دائما يكون معتدلا في كل أموره. إذن الغرض من تلكم الأحاديث هو ألا يكون المسلم مسرفا متجاوزا للحد، بل عليه. لكن ليس شرطا أن تأتي وتقيس الماء الذي تغتسل به وأن يكون صاعا أو في حدود الصاع، والذي تتوضأ به يكون في حدود المد. أنت لديك قاعدة، ماذا؟ أسبغ وضوءك وغسلك وتجنب الإسراف. فإذا وضعت ذلك أمام عينيك ألا تبالغ في الماء، بمعنى إنفاق الماء. وليس هذا أيها الأخوة خاصا فقط في الوضوء والغسل، بل هذا في غسل النجاسة أيضا، كذلك في غسل الملابس، في إسقاء الزرع، في كل الأمور التي فيها ماء، لأن هذا الماء إذا تجاوزت فيه الحد تكون قد أسرفت، وأنت إذا أسرفت ظلمت نفسك، وإذا أسرفت وظلمت نفسك ترتب على ذلك ضرر عليك يترتب عليه الإثم. فالمسلم دائما يكون معتدلا، وليس معنى ذا أن يتوفر عندي الماء فأبالغ في ذلك وأصرفه، لا، بل ينبغي أن أكون كما قال الله تعالى: وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا. إذن هذا الحديث الذي أورده أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بين قال بأن الصاع إنما هو 5 أرطال، هنا اختصر، وإلا مذهب الإمام أحمد على أن المد يساوي رطلا وثلثا، وإذا قلنا إن الصاع 4 أرطال فإذا ضربتها تجد أنها تبلغ 5 أرطال وثلث. إذن هنا فيه اختصار، فيجوز حذف الشيء اليسير ماذا لقلته، وإلا هو عند التدقيق هي 5 أرطال وثلث. وقلت لكم هناك خلاف بين الحنفية وبين الجمهور، فالحنفية يصلون بالمد إلى رطلين، والجمهور على أنه رطل وثلث. وسبب الخلاف اختلاف ماذا؟ المعاملة، اختلاف المد هناك. فمثلا العراق له مد، وفي الحجاز له مد، والمقياس يختلف في ذلك. قال أبو داود رحمه الله: وهو صاع ابن أبي ذئب رحمه الله، وهو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس المراد هنا أن المراد أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مع ابن أبي ذئب، ولكن ابن أبي ذئب محمد ابن أبي ذئب عني بهذا الصاع. فتجدون من العلماء من يعنى بالمقاييس، ابن الرفعة مثلا وهو في القرن ماذا توفي سنة 702، يعني هو عني بالمكاييل والموازين وله رسالة في ذلك، والسبب أنه تولى بيت المال في وقته فكانت الحاجة داعي إلى ذلك، فأصدر في ذلك رسالة موجودة ومطبوعة، حققت هي رسالة صغيرة في جامعة أم القرى منذ زمن طويل. إذن هنا المراد أن ابن أبي ذئب عنده صاع، هذا الصاع يقدر بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معادلا له. ابن أبي ذئب هذا من العلماء وهو ثقة، وقد أثنى عليه العلماء، ولم يتكلموا عنه إلا في روايته عن الزهري، فإن في روايته عن الزهري فيها كلام، يعني تكلموا فيها. وتعلمون أيها الإخوة دائما العالم أو في الغالب، لا نقول كل أحد، إذا برز في أمر من الأمور يكون بين قادح ومادح. ما معنى قادح ومادح؟ تجد من يمدحه وتجد من يتكلم فيه. فإمام الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أفنى عمره، يعني جاهد بلسانه وبقلمه وبسيفه ووقف نفسه لخدمة هذا الدين حتى انقطع عن الزواد، ومع ذلك ما سلم، له خصوم وله منصفون. وأحمد بن حنبل إمام ماذا؟ دار السلام، وإمام أهل السنة والجماعة في وقته، كان يقول عن أهل البدع: الموعد بيننا وبينهم الجنائز، هي التي تبين. فدائما التقي النقي تجد أن جمعا غفيرا يسير في جنازاته. فالإمام أحمد يقول: بلغت المليون أو قارب ذلك. وتجد أن أهل البدع من معتزلة وغيرهم لا يسير معهم إلا ماذا؟ إلا أمثالهم. تكلموا عنه ورموه بالقدر، ونافح عنه جمع من العلماء الأعلام. والإنسان أيها الإخوة يعني قد لا يسلم من أمر، وربما يرمى بشيء. وإذا كان الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا ما سلم من أمر من الأمور، فهذا، وإذا كان الله تعالى خالق الكون ما سلم، قالوا ثالث ثلاثة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، والرسول عليه الصلاة والسلام قيل عنه ساحر وكاهن وقسم ما أريد بها وجه الله، فما بالنا بغيرهم. لكن قد يرمى الإنسان بشيء فيكون حقيقة، وقد يتهم الإنسان بشيء ولا يثبت ذلك، ويكون ذلك في ميزان حسناته واجر. ولكن المؤمن دائما ينبغي أن يكون عف اللسان، وإذا سمع جرحا في مؤمن فعليه ماذا؟ كما قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فالصحابة قالوا ذلك في قصة عائشة التي برأها الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتم تلكم الريبة والفرية قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فالمؤمن إذا سمع كلاما في أخيه فليقل: سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن الآن بيّن لنا المؤلف رحمه الله تعالى، أورد هذا الحديث الذي ذكر فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الصاع كان 5 أرطل، وقلنا هي 5 وثلث، ونسب ذلك إلى صاع ابن أبي ذئب، وقالوا لأنه كان معادلا للصاع المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون المدينة اشتهرت بالصاع، ومكة اشتهرت بالوزن، ولذلك جاء في الحديث أو في الأثر: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. نعم هي كذا في الوزن والمكاييل يعني غابت عني الآن. نعم هي موجودة في ابن أبي الرفعة. ابن أبي الرفعة هذا له أعظم كتاب في الفقه اسمه المطلب العالي شرح وزيط الغزالي، هذا في 30 مجلد مخطوط، وطلاب الجامعة منذ السنوات يحققون به، وأظنهم الآن قطعوا ما يتعلق بالطهارة، فهو يمكن إذا حقق يبلغ 100 مجلد. هو كان قاضيا ومسؤولا عن بيت المال في الحسبة، ولذلك ماذا هي كذا في المقياس والميزان، يعني لها عبارة قبل. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى: باب الإسراف. التبيان في المقياس والميزان، اسمها التبيان في المقياس والميزان. قال: باب الإسراف في الوضوء. باب إذن المؤلف بين، انظروا يعني أبو داود رحمه الله تعالى فقه، نحن نقول البخاري فقه في تراجمه، يعني لما نجد إلى تراجم البخاري في صحيح نظر أنه نجد أنه يضع تراجم، هذه التراجم يقتبسها وربما تكون نص حديث لكن ما توفرت فيه شروطه فيضعها عنوانا لبا، تجد أن تلك التراجم هي فقه في الحقيقة. أيضا أبو داود رحمه الله تعالى متأثر في هذا المنهج، فهو بعد أن بين لنا ما هو القدر الذي نغتسل به ونتوضأ به وحدد لنا بالصاع وربما يزيد قليلا أو كثيرا وبالمد وربما ينقص أيضا أو يزيد، ذكر بعد ذلك الإسراف، لأننا ما دمنا نعلم بأن هذا الماء الجاري وأنه لو كان أحدنا على نهر جار لا يسرف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فرأه يبالغ في ماذا؟ في صرف الماء، وهو فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تسرف في الوضوء أو أتسرف في الوضوء؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ واستغرب يظن أن الماء ليس فيه شيء، أن السرف في الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولو كنت وإن كنت على نهر جار، يعني لو كنت على نهر جار أو على البحر فعليك أن تقتصد. إذن الإسراف أيها الإخوة هو مجاوزة الحد والتعدي، فكل مسرف يسمى متعدي، فالإنسان قد يسرف على نفسه، إذا ظلم نفسه يسمى مسرفا ومتعديا في حق نفسه، ولذلك ينبغي للإنسان ألا يتجاوز الحد في أمره، فناسب أن يذكر الإسراف عقب تحديد ما يتوضأ به ويغتسل به. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. لا غرابة في ذلك، فعبد الله بن المغفل هو ممن تربى في مدرسة رسول الله ونهل من معين تلك المدرسة وأخذ أيضا من نميرها، فلا شك أنه قد تأثر تأثرا عظيما، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات ما كان أحدهم يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، ولذلك كانوا قدوة بأعمالهم قبل أن يكونوا قدوة بأفعالهم، ومن هنا تأثر الناس بهم ودخلوا في دين الله أفواجا وكثر من دخل في الإسلام. عبد الله رأى خطأ من ابنه خالف الآداب الإسلامية، فأراد أن يرشده إلى الطريق السوي، وأن المسلم إذا أراد أن يطلب أمرا فليكن طلبه في حدود المعقول، لا تكون مبالغا ولا تكون متعديا للحد، فلا تأتي وتطلب تسأل منازل الأنبياء، ولا تأتي كذلك وتطلب أمرا لا يمكن تحقيقه، وكذلك أيضا لا ينبغي أن تتجاوز الحد فيما يتعلق بالدعاء أو الطهور. ولذلك هو لما قال سأل الله سبحانه وتعالى القصر الأبيض الذي يكون عن يمين الداخل، لا شك الجنة فيها قصور كثيرة وفيها أيضا خيام، وفيها ومن بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، لكن هو أنكر عليه لأنه خرج عن حدود الأدب، إما لأنه طلب أمرا لا يكون له، أو لأنه جعل ذلك غايته وكان ينبغي أن يطلب الجنة. ولذلك ماذا قال له؟ إذا سألت فاسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. إذن هذا السؤال الذي ينبغي أن يقوله المؤمن ولا يتجاوزه، وهذا هو الذي ورد في الأحاديث، فإن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ونعيمها ويتعوذ، يسأل الله الجنة وما قرب إليها ويتعوذ من النار وما قرب إليها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. انظروا زحزح كأنه أخذ خطوة خطوة، وأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فمن زحزح عن النار السالم حتى ولو كان ممن يمشي ويتعثر على الصراط ما دام قد نجا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمجرد أن تقف على باب الجنة ويفتح لك هذه السعادة وقد نلتها في أي درجة كنت. إذن هو يريد أن يوجه ابنه إلى هذا الطريق السوي. وهذه مسألة أيها الإخوة، هذا الحديث يتعلق بأمور العقيدة ويتطلب منا أن نجليه بعض التجلية، لأنه حقيقة في آخره ذكر الدعاء وذكر أيضا المبالغة في الطهور، فهو بين لابنه ما ينبغي أن يفعله، أنه إذا سأل يسأل أمرا معقولا ممكنا يكون ممكن التحقق، ومما يناسب في هذا المقام أن يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وأن يتعوذ به سبحانه وتعالى من النار، فهذا هو الفوز العظيم وهذا هو الفلاح المبين. ثم بين رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يكون بعد ذلك يكون أناس ماذا يتجاوزون في الدعاء. تعيد العبارة. قال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. سيكون في هذه الأمة قوم أو أقوام يعتدون، يعني يتجاوزون الحد، يسرفون في الطهور وفي الدعاء، وإذا كانوا فيما مضى في العصور الماضية فما أكثرهم في زمننا هذا، فإنهم يعتبرون كثيرا جدا. قد لا نجد ذلك كثيرا في هذه البلاد بحمد الله، ولكن لو خرجت إلى بلاد أخرى لرأيت الشرك رأي العين في بلاد يرتفع فيها الله أكبر. إذن أيها الإخوة، التعدي في الطهور ماذا يكون؟ بواحد من أمرين. نحن نعلم بأن الوضوء أن تتطهر مرة واحدة وهذا هو الواجب، فكل الذين نقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في أحاديث عدة، علي بن أبي طالب، عبد الله بن زيد، الربيع بنت معوذ، أولئك نقلنا صفة رسول الله، وجاء في أحاديث أن الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة، فالواجب مرة، والمرتان الثانية ليست بواجبة ولكنها أفضل من الواحدة، والثلاث أكملها وأفضلها، لكن من يزيد على الثلاث يكون قد تعدى وجاوز الحد، هذا هو الاعتداء. ولا يستدل كما يقول البعض بأن أبا هريرة رضي الله كان إذا مثلا غسل توضأ غسل يده شرع في العضد وكذلك يشرع في الساق، لا، وربما كان يفعله احتياطا وهذا فيه كلام، ولكن ينبغي ألا نتجاوز فلا نزيد على العدد، وكذلك أيضا لا نسرف في الماء ومر بنا قصة سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك، وأنك لو كنت على جانبنا وذلك النهر يجري، أو كنت على بركة، أو كنت على خزان والماء يصب في ذلك المكان، ليس لك أن تتجاوز، فكن ماذا سائرا بمقدار معين حتى تكون ملتزما، لأن هذا هو منهج الإسلام في كل شيء. هذا فيما يتعلق بالطهور. لكن ما هو التعدي في الدعاء؟ وهذا أيها الإخوة أخطر أيضا من الأول، وهذا هو الذي يحصل. التعدي في الدعاء كما يفهم من هذا الحديث أن يطلب الإنسان مكانة لا يمكن أن يصل إليها، كأن يطلب منازل الأنبياء، يسأل الله منازل الأنبياء، هذه منازل خصة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا فاسأل الله لي الوسيلة ثم اسأل الله لي الفردوس فإنه أعلى مقام في الجنة وأرجو أن يكون لي. إذن هذا مكان مخصص، فلا يأتي إنسان ويطلب مكانا مخصصا ماذا للأنبياء. هذا نوع. النوع الآخر أيضا رفع الصوت. العلماء يعتبرون أيضا التجاوز في الدعاء والإسراف في أن ترفع صوتك بالدعاء، تصرخ، وأيضا إما أن ترفعه صوتا أو تأتي بصراخ، هذا أنكره العلماء. ولذلك بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير في عدد أو مع جماعة من أصحابه سمعهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أيها الناس هونوا أربعوا على أنفسكم، يعني أربعوا هونوا على أنفسكم، اطمئنوا ارتاحوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو واقف عنق راحلتي بجواره. ولذلك الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وما أحوجنا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإنه في الحديث لا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وهو يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. إذن لا نتجاوز. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا الحديث يلتقي مع الآية ادعوا، هذا أمر، ربكم تضرعا. ما معنى تضرعا؟ تذللا واستكانة واستسلاما وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى، يعني تنقاد له في كل الأمور. إذا ذهبت لتدعو الله سبحانه وتعالى توقن إيقانا صادقا أنه هو النافع وأنه هو الضار وأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه وأنه هو الذي يكشف السوء وأنه الذي يزيل الكرب وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يزيل العسر، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. تعتقد في الله سبحانه وتعالى وتحسن الظن به، فإنه سبحانه وتعالى يستحي أن يرفع عبده يديه يقول يا رب يا رب فيردهما خائبتين. انظروا الله الخالق يستحي من عبده أن يرفع يديه وهو يدعو الله تعالى مخلصا صادقا مخبتا منيبا أن يردهما خائبتين. لكن قد يؤخر لك، قد يؤجل لك الإجابة لمصلحة لك، قد يؤخرها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وما أحوجنا إلى ذلك. قد يعطيك الله سبحانه وتعالى ما أنت أحوج إليه، قد يؤخر ذلك لسبب من الأسباب. فعلى المؤمن دائم أن يثق بالله سبحانه وتعالى. يقول ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام؟ دعا ربه دعاء خفية، دعاء خفية، يعني ما جاءه ولد، يعني تقدمت به السن، شاب، وشق عليه ذلك، فاتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق ونفس راضية يدعو الله سبحانه وتعالى في سره وفي خفائه، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا مع أنه تقدمت به السن. فالله سبحانه وتعالى أثنى عليه أنه دعا ربه دعاء خفيا. إذن الدعاء الخفي هذا هو المنهج الذي كان يسير عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما أذكر، يقول كانوا يعني يتكلم عن ماذا العلماء في عصره، لأنه هو تابعي وأدرك جمعا من الصحابة، وأيضا هو من كبار التابعين فأدرك إخوانه وزملاءه في ذلك العصر. يقول رحمه الله تعالى كان أحدهم يجمع القرآن ولا يدرى، وكان أحدهم ربما كان فقيها تعلم الكثير من الفقه ولا يعلم ذلك، وكان أحدهم ربما ينزل به الضيوف والزوار فيقوم فيصلي مخبتا منيبا ولا يعلم الذين عنده ماذا يفعل، وكانوا في كل أمورهم يتحيرون السر وإخفاء الأمر. ولذلك الله تعالى حتى في الصدقة بين فضل من يخفي الصدقة على من يبديها، إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله من شدة المبالغة في إخفائها، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن أيها الإخوة، الدعاء ينبغي ألا يتجاوز فيه الإنسان الحد، فلا يسأل إلا ما يكون ممكنا ولا هنا بالنسبة لرفع الصوت قد يشكل على البعض، يقول أليس المسلم يرفع صوته في التلبية؟ هذا مستثنى خص مما جاء، هذا جاء فيه حديث عندما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك، فقال إن جبريل أتاني فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. إذن التلبية مستثناة في رفع الصوت. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أربنا قريب فنناجي، يعني ندعوه بصوت منخفض، أو بعيد فنناديه؟ ماذا؟ مباشرة نزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء أيها الإخوة هو مخ العبادة، وهو من خير ما يتقدم به العبد إلى الله، لأن فيه إظهار الضعف وإظهار الاستكانة واللجوء والعجز، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وما أعظم أن يرجع الإنسان إلى ربه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وماذا يقول مؤمن آل فرعون؟ ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأشرك بالله ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. إذن المسرف هذا في هذه الأمور، فما بالكم أيها الإخوة الذين يتجاوزون الحد أعظم. فهناك من يدعو غير الله، ومنهناك من يعتقد بغير الله، وهناك من يطوف على بعض القبور، وهناك من يعتقد فيهم النفع ودفع الضر والرزق وشفاء المريض وغير ذلك من الأمور التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم ماذا؟ مجاوزة الحد في الدعاء. إذن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه نقل لنا ذلكم الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن المؤمن لا ينبغي أن يكون متجاوزا في طهوره ولا كذلك في الدعاء. ورأيتم خطورة ماذا؟ مجاوزة الحد في الدعاء. ولو كان الدرس يتعلق بموضوع الدعاء لأطل الحديث فيه، ولكن يكفي في ذلك ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الدعاء وتعظيمه، وأنه أقرب وسيلة يلجأ فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال الإمام أبو داود والحديث كما قلت أيها الإخوة هو يلتقي مع الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية. نعم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى باب في إسباغ الوضوء. أيضا ذكر لنا القدر الذي ينبغي أن يتوضأ به ويغتسل، ثم بين النهي عن الإسراف، ثم بعد ذلك ما ينبغي في إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء ليس الإسراف، إسباغ الوضوء هو إكماله وإتمامه. فأنت إذا مثلا غسلت وجهك تتأكد من منابت الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمتي الأذن، على أساس أن البياض الذي بين العذار والأذن داخل، وهذا هو الصحيح. إذن هذا هو الوجه، فعليك أن تستوعب ذلك. إذا غسلت ذلك يديك تدخل المرفقين وتبدأ باليمين، إذا مسحت رأسك تكمل ولا تنظر إلى من يقول إنما وامسحوا برؤوسكم البال التبعيض، وهذا أي قدر مسحته يكفي ولو شعرة أو ربع الشعر، فخذ بمذهب مالك وأحمد ومن معهم، وأنا المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نقل لنا من صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام. وهكذا سيأتي الكلام عن ذلك مفصلا إن شاء الله. تفضل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. قال الألباني رحمه الله متفق عليه، وليس عند البخاري رحمه الله الأمر بالإسباغ. إذن هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث المتفق عليها، ولكن جاء في صحيح مسلم زيادة على ما عند أبي داود. وقصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه جماعة من أصحابه، كانوا قافلين من مكة راجعين، فكأن بعضهم أراد أن يتعجل إلى صلاة العصر، ومنهم عبد الله بن عامر راوي الحديث، فأسرعوا إلى ماء وأسرعوا في الوضوء. فلما وصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فإذا عقابهم تلوح بياضا، يعني وجد أن بعضها لم يغسل، فقال عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا أمر خطير، ومن هنا يتبين لنا أيها الإخوة خطورة التساهل في أمر الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادة لا تصح إلا بطهارة. لا يقبل الله صلاة، يقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا، وفي صحيح مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وسبق أن تكلمنا عن هذا الحديث أنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله، إذن كما عند أبي داود، لأنه سبق أن ذكره المؤلف رحمه الله. إذن هنا ويل للأعقاب من النار، ما هو الويل؟ الويل هو واد في جهنم بعيد قعره، والله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون فقط، لا يكونون تاركين لها، فما بالكم بمن يتركها ويقول الصلاة لا حاجة لها. أليس بعض الأئمة مثلا يقول يعني إنه لا يعتبر كافرا من يترك الصلاة؟ مسألة فيها خلاف، أنا أخذ بالخلاف، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. إذن أيها الإخوة هذا تحذير من الرسول، وجد أن بعض الذين توضوا، وهذا نتيجة الإسراع في الوضوء وعدم التريث فيه وعدم الإسباغ، ما أسبغوا الوضوء بمعنى أنهم ما وفوا كل عضو حقه، فصارت أعقابهم تلوح يعني يابسة كأنها تلوح بياضا، يعني واضح فيها أنها لم تغسل. فقال ويل للأعقاب من النار، ويل واد في جهنم، ويل لأصحاب العقاب. هذا وعيد منه عليه الصلاة والسلام بأن من يفعل ذلك يكون ماذا النتيجة؟ أنه يعذب في نهار جهنم. وأنت عندما تتوضأ تتوضأ لماذا؟ لتؤدي ركنا من أركان الإسلام، ولتؤدي تلك الصلاة التي هي أقرب وسيلة تناجي فيها ربك سبحانه وتعالى، أنك تقف بين يديه، وأيضا تحس بعظمته وبجلاله وبكبريائه وبعزته. فكيف تتساهل في أمر هو المدخل والموصل إلى الصلاة ألا وهي الطهارة؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فما بالكم بالذين يقولون لا يلزم غسل الرجلين. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، جماهير العلماء الذين يؤخذ بقولهم ويعتد به، وهم الذين تلتقي أقوالهم مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث التي نقلت لنا من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت في الصحيحين أو في غيرهما كلها اشتملت على أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه، يعني يغسل رجليه. هذا كله ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما عرف أنه مسح على رجليه، وما ورد من ذلك من آثار فهي ضعيفة. وكونه رش على نعليه فالرش يختلف أيضا عن موضوع المسح. إذن غسل الرجلين واجب متعين، هذا من الأدلة التي يستدل بها جماهير العلماء على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح غير كاف، وأنه يجب إسباغ الوضوء. فكما أنه يجب على المسلم أن يغسل كامل وجهه وأن يتمضمض ويستنشق وأن يغسل يديه غسلا سابغا ويمسح رأسه، كذلك أيضا يغسل قدميه. والذين يقولون بالمسح يستدلون بقراءة وأرجلكم، فيقولون هذا عطف على المجرور، والعطف على المجرور يأخذ حكمه. ولكن أجابوا عن ذلك من حيث اللغة بأن هنا جر لأنه يعود إلى أقرب مذكور، كما قال تعالى من عذاب يوم أليم، ما قال أليما فأتبعه للذي يليه مباشرة، وإلا الأصل عذاب يوم أليما. أيضا كما قلنا الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عمرو بن عبسة وهو حديث حسن كما تكلم عنه العلماء كابن حجر وغيره، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في وصف من توضأ وضوءا حسنا ثم غسل قدميه كما أمر الله، ثم غسل قدميه كما أمر الله. إذن قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الذي أمر الله به سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، هو الغسل وليس المسح. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أثنى على المتوضأ قال ثم غسل قدميه كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأما الذين يقولون بأنه يجوز المسح ويستدلون بما أثر عن عدد من الصحابة كعلي وابن عباس وأنس، فهذا ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، يعني نقل ذلك عنهم ولكن صح أنهم رجعوا عن ذلك. ولذلك يقول الإمام الجليل ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى قد صح إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وجوب غسل الرجلين وأن المسح غير كاف في ذلك. وهذه مسألة طويلة سيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله في أحاديث قادمة. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى باب الوضوء في آنية الصفر. باب الوضوء يعني هنا هذه مسألة فيها خلاف، وهذا كما قلنا من دقة المؤلف، باب الوضوء في آنية الصفر، يعني آنية صنعت من صفر، والصفر ما هو؟ النحاس. إذن هو يشير في الترجمة إلى الخلاف، يعني كأنه يقول هل يجوز الوضوء بإناء من صفر. الصفر ما هو؟ هو النحاس الأصفر. هل المؤلف فقيه كما قلنا؟ ولذلك قلنا أيها الإخوة لا يكفي أن تتعلم الحديث وحده ولا أن تتعلم الفقه مجردا من الأدلة. إذن المؤلف وضع الترجمة بناء على أن هناك من الفقهاء من يرى أنه يكره أن تتوضأ بناء ماذا؟ من صفر، يعني من نحاس أصفر. لماذا؟ قالوا لأنه يشبه ماذا؟ الذهب، فالذهب لونه أصفر، ورسول صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقالوا الاستعمال بمنزلة ماذا؟ بمنزلة أيضا الأكل والشرب فيها، والمسألة فيها خلاف لأن الشافعي يخالفون في الاستعمال. المهم هنا أن من الفقهاء من قال بكراهة ذلك، فالمؤلف وضع الترجمة ثم جاء بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أنه عليه الصلاة والسلام قد توضأ بناء من صفر، وإذا جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يطرح كل خلاف وأن يتجنب كل أمر تنوزع فيه، فكلام رسول الله بعد كلام الله تعالى مقدم على كلام كل أحد، لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تور من شبه. وهل هناك أعلم بشؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة المتعلقة بأمور بيت أعلم من نسائه؟ فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر ذلك، وقد مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا توضأ بناء ماذا؟ يعرف بالفرق، وتوضأ بأوان أخرى من خشب وكذلك أيضا من حجارة وغيرها. هذا سبب أن بعض الفقهاء أشكل عليه اللون، فقضية أن هذا أصفر وهذا أصفر يوقع في الشبهة، وحينئذ ماذا؟ ينبغي تجنبه. وسيأتي أيضا من شبه، وهذا نص بأنه النحاس الأصفر. قال أن عائشة قالت، يأتي الحديث الآخر، نعم، أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه. قال وحدثنا محمد بن العلاء أن طيب وذكرت لنا الحديث درجته. قال الألباني رحمه الله صحيح. طيب إذن الحمد لله، فهل ننظر إلى خلافات حقيقة هي ضعيفة حتى ليست من أقوال الفقهاء المعتد بهم، لكن تجدون في بعض حواشي الفقهاء أنه يعني كيف يتوضأ بناء من صفر لما يتوم في باب الآنية في الفقه الذي عنده خبرة في الفقه، باب الآنية يريدون تحته مسائل كثيرة، والفقهاء الذين يتوسعون في المسائل ويفرعون عليها يذكرون مثل ذلك، لكن هذا الحديث فصل في هذا المقام، فالإنسان يتوضأ في أي إناء إلا إناء الذهب والفضة، والسبب لا لأجل الإناء وذاته ولأنه من ذهب وفضة لكن لأجل الخيلة. العلماء عندما قالوا لماذا جاء النهي عن لبس ثوب الحرير للرجال وعن الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة، هذا فيه كسر لقلوب الفقراء، لأن الفقير قد لا يحصل على رغيف العيش، وأنت حتى في الأواني التي تأكل فيها وتشرب وتتوضأ وتجد أنها من الذهب، ألا يؤثر ذلك على قلوب الآخرين؟ فأين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا، فالمؤمن دائما ينبغي أن يراعي أحوال إخوانه المؤمنين، فلا يكسر نفوسهم ولا يؤثر على خواطرهم ولا أيضا يكون سببا في سبب إيجاد القلق أيضا فيهم، بل عليه دائما أن يتجنب. ثم أيضا التواضع، يعني ما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تواضع لله رفعه. فمن يأكل في آنية الذهب والفضة يسمى متواضعا؟ لا، المتواضع. ولذلك جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الرثاثة من الإيمان. ما هي الرثاثة؟ يعني رث الثياب. فرق بين الثوب الرث يعني القديم وبين الثوب الوسخ. الوسخ يكرهه الإسلام، لكن تجد أن بعض الناس ثيابه بسيطة وعباءته بسيطة، وإذا مشى تجد أن بصره إلى الأرض، وإن قابل أحدا سلم عليه، وإن قابله أحد وتحدث معه بشله في وجهه، وإن استنصحه من نصحه إلى غيره. هذا هو شأن المؤمنين. فهذا هو الذي قال الرسول: البذاذة من الإيمان، يعني البساطة. وليست الأمور بتفخيم الأمور وتعلان. رسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. ولما قيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ملبسه حسنا، ثوبه حسنا، ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال، لكن في حدود، ودون أن يكون ذلك مؤثرا على الآخرين. إذن هنا نرجع إلى مسألتنا، وأن للإنسان أن يتوضأ بأي إناء، سواء كان من حجر أو من خشب أو من حديد أو من نحاس أو أيضا من مرمر وغير ذلك أو جواهر، لكن المهم لا يدخل في ذلك الذهب والفضة. قال: حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق. أيضا ربما بعض الأخوة يرد في ذهني يقول: هناك جواهر أغلى من الذهب والفضة، فلماذا نص عليهما؟ السبب لكثرة التعامل بهما، فالناس يتعاملون بهما كثيرا، لكن الجواهر هذه نادرة، لا يلبسها النساء وفي بيوتهن، أما هذه فهي ظاهرة، وبخاصة فيما مضى لما كانوا يتعاملون بالدينار الذهب وبالريال الفضة، فهذه كانت دارجة بين الناس ويرونها. قال: حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: صحيح الإسناد. قال: وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو يعني الوليد. هذه الأحاديث كلها تدور في فلك واحد، تتعلق بالإناء الذي يتوضأ به، وأنه يجوز أن تتوضأ بكل إناء ما لم يكن محرما. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رضي الله عنه: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. شوف، جاءنا يعني زارهم، وهذا يدلنا على ماذا؟ هذا لو دخلنا في هذا المجال طالبنا المقام، هذا يدل على ماذا؟ تواضع رسول الله. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: ابغوني في فقرائكم. تجد أنه دائما مع الفقراء ومع المحتاجين، وهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا، وهو قدوة المتواضعين. فكان يزير المريض ويزور الجار، حتى تعلمون ذلكم الصبي اليهودي الذي كان مجاورا أبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤذي رسول الله، يضع القدرات في طريق رسول الله. لما افتقده عليه الصلاة والسلام ذهب ليزوره، لأن وهو يهودي، ولكن الجار له حقوق، قد يكون قريبا فله حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام إذا كان مسلما، وهنا هذا له حق الجوار أيضا، لأنه ماذا؟ ليس بقريب ولا مسلم، لكنه جار. فماذا كانت النتيجة؟ أن هداه الله تعالى على يديه. يعني استغرب أبوه وهو أن يأتي الرسول بعد ذلك الأذى، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان من الصغير، صار ينظر إلى أبيه، تأثر بمقالة رسول الله وبما دعاه إليه، فقال له: أطع محمدا. وهذا من توفيق الله للغلام، فخرج رسول الله يحمد الله سبحانه وتعالى أن هدى الله الغلام على يديه. ولذلك قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم. ونحن ربما نتساءل، قال تجد إنسانا ضالا، ونحن لو خرجنا عن الموضوع قليلا ولكنه حقيقة يفيدنا كثيرا، أنتم ترون أيها أنك ربما ترى زلة جار لك يشرب الدخان، أو أنا أجد بعض الشباب الذين التزموا تجد أنهم كانوا منحرفين وربما تناولوا عددا من البوبقات كما مر بنا من أسئلتهم وغير ذلك عرفنا، لكن عندما يلتزم تجد أنه يصبح صارما شديدا وينسى حاله التي كان عليها، فتجد أنه يقصو، لكنك لو أتيت إلى شارب دخان أو مقصر في الصلاة ثم أخذته على جنب في مكان وأنت وإياه في خلوة ونصحته، وإن كان لديك علم بكتاب الله تذكره بأمر الصلاة وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وإن كان الصلاة جماعة تذكر له حديث أثر عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، إلى آخره. ثم تقول: أنت من أسرة كريمة، أنت من جماعة طيبة، أنت تعيش في بلد مسلم، أنت في حي كريم، في كذا، يظهر عليك النجابة والذكاء والفطنة وعلامات الصلاح، وأنت أحوج ما، ثم تأخذ بقلبه، تجدون أيها الإخوة أن هذه النصيحة تنفذ إلى القلب، وهذا أمر مجرب إذا أخذت الإنسان بالحكمة وبروية واستنهضت همته فهو رجل مسلم، تجد أنك أثرت فيه. أتدري ماذا يحصل لك من الأجر؟ ينطبق عليك: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أليس الذي يفطر الصائم له أجر الصائم دون أن ينقص أو ينقص من أجر الصائم شيء؟ إذن هناك أمور بسيطة، قد نجد ضالا فنرشده، أو مقصرا فنسعى إلى هدايته، أو محتاج فنقدم له النصيحة، أو شيئا من المال اليسير رب يعني سبق درهم 1000 درهم، أنت قد تتصدق بريال وأنت محتاج إليه، ويأتي شخص من أصحاب 100 ملايين والمال يتصدق 100 مليون، هذا الدرهم أو الريال سيسبق ذلك المئة، ذلك من فضل الله. ولذلك الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 70 عاما. إذن أيها الإخوة، هذه الأحاديث التي نقرأها هي مدرسة، هي توجيه، لأنها خرجت من مشكات النبوة، فنحن عندما نقرأ تلك الأحاديث ونحاول أن نتفهمها، ونحن لا نطيل حقيقة الوقف عند تلك الأحاديث ولا نتتبع ما قد يظهر لنا من أسرارها وما فيها من الحكم، ولكننا نتحين الفرص كما كان عليه الصلاة والسلام، لا نكثر من ذلك حتى لا يمل، ولكن لا نترك ذلك أيضا، لأننا كلنا أنا وأنتم بحاجة إلى ذلك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. تعلم كان يذهب إلى ماذا؟ إلى أم أنس، وكان يزور أنسا في بيته، وأنس ماذا؟ خادم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لأخيه الصغير: ما فعل المغير يا أبا عمير؟ يداعبه عليه الصلاة والسلام. وكان يزور المحتاجين والفقراء، وإذا علم بمرض إنسان إلى غير ذلك. إذن هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل هناك أيها الإخوة طريق ومنهج خير من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مما كان يوصينا به رسول الله حلقات العلم التي أنتم بحمد الله الآن تعيشون في كثير منها، وهي منتشرة في هذا المسجد وفي غيره. هذه من نعم الله سبحانه. وتصور أنك لو كنت الآن في استراحة وكنت مع مجموعة، قال فلان وقال فلان، بما ستخرج من الإثم؟ لأنك واحد، إما أن تشترك معهم في القيل والقال فتكون معهم، أو أن تكون رأيت باطلا وسكت عليه فتكون شيطانا أخرس. إذن أنت هنا وهنا. أيضا كذلك إنسان ينشغل بأمور الدنيا، لماذا لا نجعل لأنفسنا فعلا وقتا ماذا ننشغل فيه ما ينفعنا في أخرانا؟ وهذه الجلسة التي نحن فيها، هذه المساجد هي أسواق الله، وما خارج المسجد هي أسواق الدنيا، فألا نختار أسواق الآخرة على أسواق الدنيا؟ نحن الآن نعيش في أسواق. وأزيدكم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى حلقات الذكر روضة من رياض الجنة، هذه الحلقات هي روضة من رياض الجنة، فكأننا نعيش في روضة من رياض الجنة، لأن الإنسان مهما كان أيها الإخوة سيخرج بفائدة، آية، حديث، كلمة، كلنا مقصرون، كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. لا يمكن أن يكون أن يدعي أحدنا أنه معصوم. يوسف عليه السلام يقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. والله يقول عن نبيه محمد: فاستغفر لذنبك. إذن الإنسان مقصر، ربما تأتي كلمة فتنفذ إلى قلبك فيستضيء بتلك الكلمة فتكون سببا في هدايتك إن كان عندك انحراف، سببا في استقامتك إن كان عندك تقصير، سبب في زوال ما عندك من أوهام أو من وساوس التي يشكو منها الكثير الآن. هذا كله بسبب إخلاصك وأنك جئت إلى أماكن فيها خير. وتعلمون من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. إذن الرسول كان يزور الناس ويحضر ويعطى الماء من القربة ومن الشنة القربة القديمة، ويوضع له في أي إناء عليه الصلاة والسلام، ولا يتعالى ولا يتكبر، بل يقبل كل شيء ويأخذه بكل رحابة صدر وبكل طمأنينة، ويواسي من يذهب إليهم، يطلبه الأعمى ليصلي في مكان ويحدد له مكانا في الصلاة فيذهب، توقفه المرأة فيقف معه عليه الصلاة والسلام، يوقفه الكبير فيقف معه، يأتي إنسان ليطلب نصح تأتي إليه المرأة التي ماذا رغبت عن زوجها، امرأة ماذا ابن شماس، تأتي إليه بعد صلاة الفجر فيقف معها وتكلمه في أمرها. وفي السنة أشياء كثيرة. إذن هذا هو منهجه عليه الصلاة والسلام. ويا أيها الإخوة، لا ينبغي فقط أن نأخذ الأحكام أو أن ندرس الحديث أو نحفظه فقط، لا، نريد أن نتعلمه وأن نعمل قدر الإمكان بما فيه. سددوا وقاربوا. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: صحيح عند البخاري. قال الإمام المصنف الحافظ رحمه الله تعالى: باب في التسمية على الوضوء. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، ألخصها الآن. تعلمون هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ما المراد بالتسمية؟ هي أن المؤلف قال: باب في التسمية. هنا ما قال باب في وجوب التسمية ولا في حكم التسمية، قال باب في التسمية، ترك المجال. وهذه الترجمة تدل على وجود خلاف في المسألة، لأنه ما قال في باب في استحباب المسألة البسملة ولا في وجوبه، بل قال باب في الماذا؟ في التسمية. ما هي التسمية؟ هي كلمة بسم الله. هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ وعند قبل أن أتكلم عن الحكم، هل لو اقتصرت على بسم الله لكفى؟ الجواب نعم، لأن هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد في صحيح البخاري، لأنه لما اشتكى إليه الصحابة رضوان الله تعالى قلة الماء، كانوا مجموعة ما بين 70 إلى 80 كما في حديث أنس الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى، يريدون أن يتوضون وليس معهم إلا ماء قليل في إناء، فشكوا إلى رسول الله. كان إذا حزبهم أمر يذهبون إلى من؟ إلى رسول الله، يأتون إليه، فجاءوا إليه يشكون، فطلب الإناء فوضع يده الكريمة فيه أصابعه، فصار عليه الصلاة والسلام يدعو فصار الماء ينبع من بين أصابعه ويقول: توضأوا بسم الله، توضأوا. يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ما بين 70 إلى 80 ولا يزال الإناء يحمل ماء. هذه من بركة رسول الله. إذن هذه من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. إذن ولكن كرامات رسول الله ينبغي أن تكون في حياته، لا يأتي أحدنا إلى قبره فيتمسح به أو يطوف حوله أو غير ذلك. لو كان خيرا لسبقنا الصحابة إليه. هل عرف أن الصحابة كانوا يتمسحون أو يخضعون عند القبر أو يذلون؟ بل لما نزل بهم القحط الجدب، يعني انقطع عنهم المطر وأرادوا أن يستسقوا، هل جاءوا وقفوا عند قبر الرسول قالوا يا محمد اشفع لنا أو توسل لنا، وإلا جاءوا بعمه العباس واتجهوا إلى الله قالوا اللهم إنا كنا ماذا نتوسل بنبيك، يعني ندعو بنبيك وإنا نتوسل بعمنا نبيك، يعني التوسل المراد هنا الدعاء. هذا هو الواجب الذي، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، كل عمل يحدثه الإنسان ليس له أصل. وإذا أشكل عليك أمر ولم تجده في الكتاب ولا في السنة فارجع إلى الصحابة، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما، شوف مو مجرد علم، علم عميق يقوم على الفهم وليس كثرة الكلام، قوم يعني وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ما كانوا يتكلفون على السجية. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وأيضا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هنا رأيتم في قصة الإناء. الآن نعود إلى موضوع درسنا وهو كلمة البسملة. أن تقول بسم الله أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل تقول بسم الله والحمد لله؟ هذه وردت في أثر وتمسك بها بعض الفقهاء، لكن الحديث ضعيف في ذلك. إذا أن تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، لو قلت بسم الله فهي كافية. ننتقل الآن إلى الحكم الفقهي، هل بسم الله شرط في الوضوء؟ نستمع الآن إلى الحديث ثم ندخل في شرحه إن كان هناك وقت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. انظروا لا صلاة لمن لا وضوء له. إذن تبين من هذا أن الصلاة لا بد فيها من وضوء، وإن كان الإنسان جنبا أو كانت المرأة حائضا فلا بد من الغسل. إذن لا بد من رفع الحدث. لا صلاة بغير وضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فما هو مفتاح الصلاة؟ هو مفتاحه الطهور، مفتاح الصلاة هو الطهور. فإذا أردت أن تصلي كأن هناك قفلا مغلق، ما مفتاحه هو هذا الوضوء. توضأ إن كنت على غير طهارة، لأنه لا يجب أن تتوضأ لكل صلاة، إذا كنت طاهرا يكفي، لكن المهم أنك تتوضأ إن كنت محدثا حدثا أصغر، وإن كان حدثا أكبر فإنك تغتسل. إذن لا بد من ماذا؟ لا بد من الطهارة، هذا أمر مسلم ولا خلاف فيه بين العلماء، وسبق أن تكلمنا عنه، ولا نريد أن نطيل الكلام حول مسألة مجمع عليها. إذن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا عدمت الماء فعليك أن تنتقل إلى التراب، كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.